إذا قرطوا في برا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 21 من دروس الفقه العامة على مذهب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله ورحم سائر الأئمة المجتهدين. كنا في الدرس الماضي قد أنهينا باب الغسل المفروض، وطلب مني بعض الإخوة أن أعيد صيغة الغسل بكماله، لأن بعض الإخوة يعني يحتاجون ذلك. فتلخيص سريع للغسل المسنون مع يعني الفرائض مع السنن. الغسل الأكمل، الغسل الأكمل، أول شيء إذا صار على الإنسان جنابة يدخل إلى الحمام ثم يبول ليخرج ما بقي من مني أو مذي أو مذي أو غير ذلك، ثم يستنزه من البول، ثم يغسل ما أصابه، إذا في عليه نجاسات مني كذا كله يغسله، ثم يغسل القبل والدبر بنية رفع الجنابة حتى ما يحتاج إلى مسها مرة ثانية لئلا ينتقد وضوءه، لأنه عندنا إذا مس الفرج كما تعلمون بباطن الخف ينتقد وضوء، فيغسل القبل والدبر وينتهي منهما. طبعا يقول يتوضأ وضوءا كاملا، يتوضأ وضوءا كاملا، ويسمي الله عز وجل قبل البدء بالغسل، يتوضأ يقول بسم الله وينوي رفع الجنابة، ويتوضأ وضوءا كاملا بنية الوضوء أولا، ثم يغسل رأسه، يضع على رأسه بعض الماء ويدلكه حتى يتشرب الماء، ثم يفيض على رأسه الماء وعلى جسده كله شعرا وبشرا، كل شيء يعني يستطيع إيصال الماء إليه يجب. طبعا المضمضة مع الاستنشاق تحت الإبط تحت الثدي بين الأفخاذ بين الأليتين في السرة، إذا كان سمين وعنده ثنيات في جسمه يفتحها ويوصل الماء إليها، وإذا لابس خاتم يحرك الخاتم حتى يصل الماء إلى ما تحت الخاتم ويدلك جسمه، يفيض الماء على رأسه ثم قسمه الأيمن ثم قسمه الأيسر، هذا هو الوضوء الغسل الكامل إن شاء الله تعالى. الإمام النووي رحمه الله كنت متوقعا أن يذكر الأغسال المسنونة خلف باب الغسل، ثم رأيته قد ذكرها في موضعين، ذكر جزءا منها في باب صلاة الجمعة وجزءا منها في باب الحج عند الغسل للإحرام، ولكنني هنا لخصت لكم بعض الأغسال المسنونة، وبعضها نذكر رؤوسها فقط ثم يأتي في بابها في الشرح، لأن هذا غسل مهم جدا، غسل الجمعة، لا ننتظر إلى أن نصل إلى باب الجمعة، نذكره الآن بمناسبة الغسل. قال العلماء: بعض الأغسال المسنونة أهمها وأولاها وآكدها على الإطلاق غسل الجمعة، لأن بعض العلماء يوجبه، بعض العلماء يوجبه، وغسل الجمعة غسل عادي مثل غسل الجنابة، ترويش عادي مثل الذي يغتسل الإنسان للنظافة، ولكن الفرق بينه وبين غسل النظافة النية، فأنت تنوي الغسل للجمعة، وهل الغسل هذا لأجل اليوم لأنه يوم الجمعة أم أنه لأجل الصلاة؟ بعض العلماء قال لأجل اليوم، إن قلنا لأجل اليوم فلو اغتسلت بعد صلاة الجمعة تأخذ الأجر، وإن قلنا لأجل اليوم أيضا ف فالمرأة التي لا تصلي أو المريض الذي لا يذهب إلى المسجد ليصلي عنده مرض واغتسل في بيته أيضا أخذ الأجر. وإن قلنا إنه للصلاة وهو الراجح لاجتماع المسلمين حتى تكون رائحتهم نظيفة وعندهم الطيب وكذا حتى لا يتأذى بعضهم من بعض وهذا هو الصواب، فعند ذلك يكون الغسل قبل صلاة الجمعة ولا يجزئ بعدها، ويدخل وقته من أذان الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة. غسل يوم، اليوم يبدأ من بعد الفجر لأنه يوم وليلة، اليوم يبدأ من بعد الفجر والليلة تبدأ من بعد المغرب دائما في الفقه يوم وليلة. فكلما قربت الغسل إلى صلاة الجمعة كان أفضل، يعني لو اغتسلت الساعة 6 الصبح يجوز، وإذا اغتسلت الساعة 10 قبل أن تأتي إلى المسجد يكون أفضل، وإذا كنت تأتي إلى المسجد الساعة 11 تغتسل 11 إلى ربع يكون أحسن وأحسن وهكذا. فروى الإمام أبو داود يقول صلى الله عليه وسلم على كل محتلم رواح إلى الجمعة. وكلمة محتلم هنا لا تعني أنه احتلم يعني رأى امرأة فصار عليه جناب، لا، المحتلم هنا من بلغ سن الاحتلام يعني بالغ، كل إنسان بالغ. على كل محتلم يعني من الذكور رواح إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. هذا حديث. حديث ثاني رواه الإمام البخاري يقول فيه صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا الذي أخذوا بالوجوب أخذوا بهذا الحديث. الذين قالوا ليس واجبا كالشافعية قالوا إنه مستحب أخذوا بالحديث الثاني الذي رواه أبو داود والترمذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني شيء ممتاز، الوضوء يكفي، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فكلمة أفضل تدل على عدم الوجوب لأنه اكتفى بالوضوء. وهذا الحديث فيه شاهد لغوي يستشهد به علماء النحو على أن نعمة نعمة فعل ماضي وليست اسما، إن اختلف النحاة هل نعمة وبئس اسمان أم فعلان، الراجح أنهما فعلان ماضيان. كيف استدلوا؟ بوضع تاء التأنيث خلف نعمة، قال صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، نعمت مثل قالت ورأت وسمعت، وتاء التأنيث لا تدخل إلا على الأفعال. فهذا دليل، هي استطرادة لغوية، لا تدخل تاء التأنيث إلا على الأفعال. فالراجح عند علماء النحو أن نعمة وبئس فعلان ماضيان لإنشاء المدح والذم، ولو كان يعني لا يتصرف منهما أفعال ثانية مثل ليس، ليس ليس فعل، لا يوجد منه فعل مضارع ولا فعل أمر مثلا، فقط صيغة واحدة ماضي ليس، ما في ليس، ما في ليس، في ليس بالإنجليزي وايرلس، أما بالعربي ما في ليس. طيب، قال وروى الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة على كل محتلم وسواك، يعني تستعمل السواك تنظف فمك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. والحديث الذي يفيد أن غسل الجمعة للصلاة وليس لليوم هذا الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، معنى ذلك إذا لم يجئ، إذا ما كان عنده صلاة جمعة مثل المرأة فلا يغتسل، لأن الغسل ليس لليوم وإنما هو للصلاة. إذا جاء إلى الصلاة، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا حديث رواه الإمام البخاري. فهذا أولى الأغسال المسنونة لأنه كما قلت لكم قد أوجبه بعض العلماء، فحافظوا عليه جدا، يعني لا تتركوه إلا لعذر قاهر، لا تتركوا هذا الغسل نهائيا. كل يوم جمعة تستيقظ باكرا تغتسل بنية غسل الجمعة وتضع من الطيب بما تقدر عليه وتأتي إلى صلاة الجمعة دون أن تتخطى رقاب المسلمين وتبكر وتجلس وتنصت وتستمع. من فعل ذلك كما روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الحديث، من فعل هذا يعني اغتسل وتطيب وأتى باكرا وجلس وأنصت إلى الإمام ولم يتخطى رقاب المسلمين كانت له كفارة إلى أسبوع كامل، كفارة أسبوع كامل ما بين الجمعتين، وكانت له نورا وكذا. فهذا غسل ضروري. الغسل الذي يليه في الأولوية الغسل من غسل الميت. إذا باشرت تغسيل ميتين فيستحب لك أن تغتسل بعده. وروى الإمام الحاكم وأبو داود وابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. وروى الترمذي وقال حديث حسن، وأبو داود وقال حديث منسوخ. تبعها وأبو داود وقال حديث منسوخ في آخره، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ولذلك الإمام النووي رجح رحمه الله في هذه المسألة للشافعي قولان قديم وجديد. القديم تقديم غسل الميت على غسل الجمعة، والجديد القديم تقديم الجمعة والجديد هذا. فرجح الإمام النووي المذهب القديم اللي هو تقديم الجمعة، حتى إنه قال ولا يوجد حديث صحيح في الغسل من غسل الميت. هكذا قال الإمام النووي، أنه في حديث حسن سبدو في عليه كلام أو شيء أما لم يصل إلى درجة الصحة أو كذا. المهم فهو مرتبة ثانية. الأئمة الأربعة يعني مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة يرون أن الغسل من غسل الميت مستحب وليس واجبا. قال الإمام مالك أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. والشافعي قال مثل ذلك الكلام. وأحمد قال أرجو أنه لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما فيه، أقل ما فيه أن تتوضأ. والأحناف كذلك، إلا أن الشرخسي في المبسوط قال إذا أصابته الغسالات النجسة فيغسلها. يعني إذا أنت عم تغسل ميت والميت خرج منه فضلات لارتخاء عضلاته فنزل مع الماء فضلات نجسة فترششت بها أصابك رشاشها فعند ذلك تغسل ما أصابك من النجاسة. أما المذاهب الأربعة عندهم الغسل من غسل الميت مستحب وليس واجبا، ويسن الوضوء من مس الميت. إذا مسيته وهو ميت لمس جسدك جسده يستحب أن تتوضأ، يستحب أن تتوضأ. نعم. إذا كان الميت حيوانا، الميت الحيوان يغسل إذا مات؟ لا يغسل الحيوان، الحيوان يدفن فقط. إذا لمسه وهو ميت لا، ما في عليك شيء، ما عليك شيء، لا إن شاء الله ما في عليك شيء إن شاء الله. الغسل الثالث من المستحبات الغسل من الإغماء، يعني شخص أغمي عليه أو شخص عملوا له عملية جراحية بنجوا، البنج إغماء ثم صحى من إغمائه، فهذا يستحب له أن يغتسل لما روى الإمام البخاري ومسلم في حديث طويل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في حياة الدنيا. لما مرض قام ليصلي فأغمي عليه، فقام فاغتسل ثم أغمي عليه ثم اغتسل وهكذا. فيستحب الغسل من الإغماء، بعد الإغماء يغتسل. إذا جن الإنسان نسأل الله العفو والعافية، إذا جن ثم أفاق من الجنون كذلك يغتسل إن لم ينزل، يعني إذا لم يحصل له جنابة. فإن حصل فلا يصير الغسل مستحبا في هذه الحالة، ولكنه يصير واجبا لأنه صار عليه جنابة. من الأغسال المسنونة أيضا الغسل للعيد، وغسل العيد مثل غسل الجمعة إلا أنه يفترق عنه بشيء واحد، أنه يدخل وقته من نصف الليل لا من الفجر. يعني إذا عندك العيد مثلا يوم الثلاثاء، ليلة الثلاثاء من بعد نصف الليل، من بعد نصف الليل يوم الاثنين بالليل، ليلة الثلاثاء بعد نصف الليل تستطيع أن تغتسل للعيد، لأن العيد باكرا يكون، فتستطيع أن تغتسل بعد منتصف الليل. أما الجمعة فلا بد أن يكون بعد الفجر كما قلنا. ومن الأغسال المسنونة والتي سنؤجل الكلام عليها إلى إن شاء الله إن عشنا إلى باب الحج، الغسل للإحرام والغسل لدخول مكة والغسل لدخول المدينة المنورة والغسل للطواف والسعي والرمي، الغسل في أيام منى والوقوف في مزدلفة والوقوف في عرفة، وهناك غسل للكسوف والخسوف والاستسقاء، لأنه بحكم العيد هي كلها مثل يوم الجمعة اجتماعات المسلمين الكبرى التي يجتمع فيها عدد كبير، يستحب الغسل يعني قياسا على صلاة الجمعة والعيد، لأن المؤمن ينبغي أن يكون ذا رائحة طيبة بين إخوانه المسلمين. ممكن بس يدخل وقته بعد منتصف الليل، ممكن بعد الفجر قبل أن تذهب، ممكن حتى ممكن بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر، المهم وقته بدء يعني باكرا. في آخر غسل مستحب إذا امرأة انتهت دورتها الشهرية فاغتسلت من الحيض ثم استحيضت، يعني بعد انتهاء الدورة، إذا استوفت الدورة عدد الأيام عند الشافعي 15 يوم، بعد 15 يوم الدم يكون استحاضة، فإذا اغتسلت من الحيض يستحب لها أيضا عندما تنتهي أن تغتسل من الاستحاضة، مع أن الغسل من الاستحاضة ليس واجبا لأنه يغتسلت من الحيض خلاص، فالاستحاضة حكمها مثل سلس البول وسلس الريح، تغسل وتتوضأ وتصلي، ولكن إذا انتهت وطهرت من انتهت دم الاستحاضة يستحب لها ولا يجب، يستحب لها أن تغتسل من الاستحاضة، لورود حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به إحدى الصحابيات. انتهينا من باب الغسل، ننتقل إلى الباب الثاني إن شاء الله، وهو باب النجاسة، وهو باب هام جدا جدا جدا، ينبغي عليك أن تتعرف إلى كل النجاسات لتحترز منها أولا، ثم لتتعلم كيف تطهرها، لأن الرجل الذي عذب في قبره بسبب عدم استنزاهه من البول، وقال صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر منه، يعني استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وكان صلى الله عليه وسلم دائما يأمر بالغسل بتطهير نجاسة الكلب إذا ولغ الكلب في الإناء من تطهير الدم. قالت إحداهن يا رسول الله إني أحيض فأجد الدم كذا، قال حتيه وقرصيه وكذا وأفيضي عليه الماء، فكان دائما صلى الله عليه وسلم بال الرجل فيه، قال أفيض عليه أو أفرغ عليه ذنوبا من ماء، فكان صلى الله عليه وسلم في فعله وفي أمره وفي كذا ينبه دائما على التطهير من النجاسات. فما هي النجاسات؟ يجب أن نعرفها، وهناك أمور يظنها الناس نجسة وهي غير نجسة، والعكس هناك أشياء يتساهل فيها الناس وهي نجسة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب النجاسة هي كل مسكر مائع، أول واحد كل مسكر مائع، وكلب اثنين، وخنزير ثلاثة، وفرعهما يعني أبو خنزير أو أم خنزيرة أو أبو كلب أو أم كلبه، وميتة غير الآدمي والسمك والجراد، كل الميتات ما عدا ميتة الآدمي، الإنسان إذا مات طاهر، السمك والجراد أحل لنا ميتتان طاهر، أي ميتة غير هذول نجسة. هلا بيجي معنا التفصيل إن شاء الله. ودم وقيح وقيء الاستفراغ يعني قيء، وروث الروث اللي يخرج من الحيوانات فضلات حيوانات، وبول والروس يدخل فيه الغائط الإنسان طبعا، وبول ومذي ووزي وكذا مني غير الآدمي. هذا كلام الرافعي أول، كان مني الآدمي في الأصح، قلت يعني النووي قال الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، ثم قال ولبن ما لا يؤكل. بعدين نبدأ بأول وحدة، الباب طويل، نبدأ بأول وحدة، كل مسكر مائع. المسكر المائع يعني الخمر، أصل الخمر، ورب العالمين حذر من الخمر وقال فاجتنبوه. المسكر المائع، طيب إذا كان مسكر جاف مثل الحشيش، الحشيش مسكر جاف، هذا طاهر، يحرم استعماله وتناوله ولكنه طاهر. لو واحد حامل قطعة من الحشيش والعياذ بالله في جيبه وصلى، صلاته صحيحة لأنه لا يحمل نجاسة، ولكن استعمالها حرام لأنها مسكرة وضارة بالصحة. نعم، مثلا يعني ممكن تصير، ممكن تصير مع أي إنسان، واحد مثلا يريد أن يحللها في المختبر، طبيب مثلا أو عالم أو مثل ما قلت ضابط مثلا، أمسك أناسا فأخذها ليوديها كذا فنسيها بجيبته، ممكن بتصير يعني مع أي، حتى ممكن واحد حشاش بصلي، يعني ممكن في حشاشة بتصلي، الله يهدينا ويهديهم يا رب إن شاء الله. طيب، فالحشيش المسكر قال بعض العلماء والحنابلة كذلك، قالوا إذا أميعت الحشيش صارت نجسة، مثل بعض المخدرات غير الحشيش والعياذ بالله، بعض المخدرات تستعمل بتكون بودرة بحطوا لها أشياء بتصير سائل، فلما بتصير سائل بتصير نجسة لأنها مسكر مائع. لما كانت بودرة كانت طاهرة، لما صارت مائعة صارت نجسة. السم، السم طاهر، السم طاهر. الوقود ومشتقاته كل البنزين والزيت كاز، الكاز والديزل وكل المشتقات البترولية طاهرة وليست نجسة. المستقذرات، هذا استطرادات بسيطة، المستقذرات المخاط والبصاق والفضلات التي تخرج من الأنف كل هذه طاهرة، مستقذرة ولكنها طاهرة وليست نجسة. يعني لو أنت مخطط بمنديل، المنديل مليان مخاط، حطيته بجيتك وصليت، صلاتك صحيحة لأن المخاط طاهر، ولكن لا يجوز أكله لأنه مستقذر، لا يجوز وضعه في الفم وبلعه. لو واحد طلع نخامة في فمه لا يجوز أن يبتلعها، إذا وصلت إلى ظاهر الفم لا يجوز أن يبتلعها، فإن ابتلعها أولا يكون عاصيا لأنه أكل مخاطا، ثانيا إن كان صائما يفطر، وإن كان مصليا تبطل صلاته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا كان الإنسان في الصلاة في مسجد لا سجاد فيه تراب مثل الأول، قال فيبصق تحت رجله، إذا طلعت النخامة في فمه أمر صلى الله عليه وسلم هذا أن يبصق تحت رجله ويدلكها، قال فإن لم يكن فليضعها في ثوبه هكذا ويفعل، فوضع صلى الله عليه وسلم قطعة من الثوب على قطعة أخرى وعلمنا كيف نضع المخاطة فيها وندلكها هكذا ثم نتابع الصلاة. لو كانت نجسة لما سمح أن توضع على الثوب وهو في الصلاة، وليش أمر بإخراجها؟ لأنه لا يجوز ابتلاعها، هذا حكم ممتاز. إذا وصلت، هو الحد الفاصل بين الظاهر والباطن مخرج الحاء، تضع همزة مفتوحة قبل الحاء الساكنة وتقول أح، الصوت أنت تحس به من أين خرجت الحاء. إذا وصلت النخامة إلى قدام هذا المخرج أمامه صارت خارجا، يجب إخراجها من الفم، وإن كانت داخل الحاء وابتلعتها فلا شيء عليك، تبقى صائما مصليا ولم تفعل محرما. هذا هو الحد الفاصل، حرف الحاء. طيب، وحدة استطرادية أخيرة ونعود. الجنين في بطن المذكاة، الجنين في بطن المذكاة، يعني ذبحت شاة ذبح شرعي. وبعدين فتحت لها بطنها وجدت في بطنها شاة صغيرة، خروف صغير. هذا الخروف الصغير طاهر وحلال، يؤكل بدون ذبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه، فزكاة الأم هي نفس زكاة الجنين، لا يحتاج إلى تزكية أخرى. إذن كل مسكر مائع عرفنا، أما إذا كان مسكر جاف فهو طاهر. هذا نحن ما نتكلم عن حرمة الاستعمال، نتكلم عن الطهارة والنجاسة. وكلب، الكلب نحن تكلمنا مرة في درس التفسير من فترة ما أدري كم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. أولا أمر بقتل الكلاب حتى قال الصحابي: كانت الأعرابية تأتي إلى المدينة ومعها كلب فنقتله. ثم قال صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام: ما بالهم وبال الكلاب، يعني نهى عن قتلها، ما بالهم وبال الكلاب، نهى عن قتلها. وأمر في حديث آخر، أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود البهيم، يعني الأسود الصرف الذي لا لون آخر فيه. فقال العلماء وأجاز صلى الله عليه وسلم من الكلاب كلب الماشية، وكلب، لأن الكلب إذا واحد ربى كلبا في بيته بدون حاجة كما تعلمون ينقص من أجره كل يوم قيراطان، وكل قيراط يعادل جبل أحد من الحسنات. هذا إذا عندك جبال تهامة من الحسنات، وجود كلب في البيت كل يوم ينقص لك مقدار جبلين أحد، جبلي أحد، جبلي أحد كل يوم، يعني خلال أسبوع تنتهي الحسنات كلها. هذا إذا عندك جبال، وكيف إذا ما عندك؟ مصيبة كبيرة. ولذلك يحرم في الشرع أن يربي الإنسان كلبا في بيته، أن يقتنيه، إلا كلب ماشيتين، يعني هذا الذي يحرس الخواريف يستعمله الراعي ليساعده في جمع الشياه وكذا، كلب ماشيتين أو زرعين أو صيدين، كلب الصيد. واختلفوا في شخص اقتنى كلب صيد وهو لا يصيد، كلب الصيد جائز بس أنا لا أصيد، ما أنا مو صياد، فاشتريت كلب صيد أو اقتنيته، لا يجوز اشتريت لأنه عند الشافعي لا يجوز شراء الكلب، له حكم في البيع يأتي معنا اسمه رفع اليد. المهم حصلت اقتنيت كلب صيد وأنا لا أصيد، هل يجوز أن أقتنيه؟ للعلماء قولان، قول يحرم ذلك وقول يبيح، فما بالك إذا كان كلب غير. فأجاز قياسا على هذه الثلاثة الواردة في الحديث كلب الحراسة، إذا كلب يحرسك حقيقة الذي يستعملونها الآن في الفلل والقصور، إذا كلب الحراسة وكلب الماشية وكلب الزراعة هذا الصيد وكلب إيش الرعية، هذا الكلب الماشية، هذول الكلاب يسمح باقتنائها. أما كلب لأنه منظر جميل أو للتباهي به كما قال الإمام في بعض الكتب، قال فمن اقتناه لمنظره الجميل أو ليتباهى به فهو حرام قطعا، حرام مو مكروه، حرام. فليحذر إخواننا الذين الآن بدأت تنتشر فيهم هذه الخصلة السيئة اقتداء بمن لا خلاق لهم في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا يعني أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من قبلكم، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم جحر الضب، أولا صغير، ثانيا رائحته كريهة، يعني لا أحد يدخل، لكن لو دخلوا لدخلنا إلا من رحم الله. المهم يا أخوان هذا موضوع. المهم قال العلماء إمام الحرمين يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في البداية عن اقتناء الكلاب جميعا كلها من أول لآخر، ممنوع اقتناء الكلاب، ثم رخص في اقتناء الكلاب المذكورة اللي ذكرناها لكم، وأمر بقتل الكلاب جميعا، ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها، يستثنى عند إمام الحرمين فقط الكلب العقور الذي فيه ضرر، الكلب الذي يعض الناس ويهجم عليهم ويؤذيهم، ماذا اتفق كل العلماء على جواز قتله. إذا كلب لا يؤذي لا يجوز قتله، نسخ القتل، قتل الكلاب نسخ إلا الكلب العقور. والقاضي عياض يرى أن الكلب الأسود البهيم لا زال مأمورا بقتله. إمام الحرمين يرى أن الكلب الأسود نسخ الأمر بقتله فلا يقتل إلا إن كان عقورا. القاضي عياض يرى أن الكلب الأسود لا زال لأنه في حديث خاص فيخصصه من عموم النهي عن قتل الكلاب. يعني فيها الكلب الأسود إذا اختلفوا فيه والكلب العقور اتفقوا عليه وباقي الكلاب جميعا لا يجوز قتلها ولا يجوز اقتناء أي كلب ما عدا الكلاب التي ذكرتها لكم قبل قليل. هذا الحكم الشرعي في الكلاب. وأما في النجاسات فقد روى الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. في رواية ثانية رواها الإمام مسلم قال أمر أظن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. إذن الكلب نجس. عندنا يعني ملخص باب النجاسة قبل أن نتابع، عند الشافعية تلخص النجاسة بثلاثة أقسام: نجاسة كبرى ونجاسة صغرى ونجاسة وسطى. النجاسة الكبرى نوعان فقط، الكلب والخنزير، الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما، واحد. هذول الاثنين تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، يعني يأتي بتراب يضعه في الماء ويحركه فيصير ترابا أو ماء معكرا بالتراب، ماء معكر، فيغسل النجاسة بهذا الماء الترابي، واحد. ثم يغسله 7 مرات 6 مرات 6 مرات أخرى بماء صرف فيطهر فيطهر. هذا معنى الرواية. يعني يفضل أن تكون الغسلة الترابية أول واحدة، يفضل، يجوز في أي واحدة من 7، ولكن أفضلها كما ورد في هذه الرواية أولاهن بالتراب. أولاهن يعني بتراب ممزوج بماء، هي النجاسة الكبرى. الكلب إذا كان الكلب جافا ويدك جافة فوضعتها عليه فهي طاهرة لا تنتهي. إذا كان الكلب مبلولا عليه رطوبة أو يدك عليها رطوبة ولمست الكلب فتنتقل النجاسة. إذا ولغ لأن لسانه رطب، إذا وضعه ولعق الماء أو غيره فينجس طبعا، فإذا لحسك الكلب ينجس. أما إذا مر بجانبك ولمسك وتمسح بك وهو جاف وأنت جاف فيبقى طاهرا، ما عندك مشكلة. تمام. النجاسة الكبرى هي. النجاسة الصغرى نجاسة يعني بول، بالذات بول، بول صبي ذكر عمره أقل من 2 لم يرضع إلا اللبن، ما أكل لسه طعام، ولد صغير عمره أقل من 2 يرضع فقط، لم يأكل لا سيريلاك ولا خبز ولا شوكولاتة ولا فقط اللبن، يعني يرضع من أمه. هذا الولد لو بال على مكان فهذا لا يجب غسله بالماء للتطهير، يكفي النضح. فقد وضع صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا غلاما على حجره صلى الله عليه وسلم فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذ ماء فنضحه ولم يغسله. كيف ينضحه؟ يأخذ ماء برشه برشه برشه حتى يملأ المكان بالماء ولكن لا يسيل الماء، يكفي النضح. وقال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الصبي، ينضح. هذا اسمه النجاسة الصغرى. والنجاسة الكبرى الكلب والخنزير. كل النجاسات الباقية كلها اسمها وسطى، فالوسطى تغسل بالماء. الكبرى 7 مرات إحداهن بالتراب، الصغرى بالنضح ما بدها غسيل، يكفي نضح الماء حتى يستوعبها. وكل النجاسات الباقية الوسطى لا بد من غسلها بماء يجري عليها فيزيل أثر النجاسة كما سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قديش باقي؟ منيح والله. طيب ممتاز. اذا كل مسكر مائع واحد، وكلب وخنزير، قيس الخنزير على كلبه لان الله تبارك وتعالى حرمه ونهى عنه وكذا. اما هو لا يوجد نص، لا يوجد نص عن غسل الخنزير سبع مرات احداهن بالتراب، لان العرب ما كانت تألف الخنزير لذلك لم ينص عليه، ولكن قيس عليه بجامع حتى هو اقبح من الكلب، اقبح من الكلب بكثير، فقيس عليه. وفرعوهما مثل ما قلنا، اي حيوان ابوه او ام كلب او ابوه او ام خنزير يلحق بابيه او بامه في النجاسة، في اسوأ النجاستين يعني، فيغسل سبع مرات احداهن بالتراب. وميتة غير الآدمي والسمك والجراد، الانسان اذا مات طاهر حيا وميتا، وما ورد في بعض الاحاديث ان الانسان لا ينجس، في رواية زاد فيها الحاكم حيا وميتا، الانسان طاهر، لان الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، وبني آدم مكرم من الله سبحانه وتعالى. فميتة الآدمي طاهرة، هو حي طاهر، وميتة طاهرة حتى الكافر، حتى الكافر جسمه طاهر. يعني لو واحد كافر مشرك بيعبد أصنام وصافحك ويده مبلولة لا تنتق، ما في نجاسة أصلا، هو طاهر، الإنسان طاهر، إلا إذا في نجاسة بول أو كذا، أما هو كإنسان طاهر حتى لو كافر، فكيف إذا مسلم؟ من باب أولى. فميتة الإنسان طاهرة، هي واحدة. والسمك والجراد ميتته طاهرة أيضا. بالنسبة لموضوع السمك والجراد بمناسبة يعني الكلام عنه، روس السمك، ما حكم روس السمك؟ عندك حوض سمك في البيت أقل من قلتين، غالبا يكون الحوض أقل من قلتين، اللي مثل حكايتنا درويش يجيبوا حوض صغير، أما ذنك الجماعة اللي يعني يجيبوا حوض كبير يطلع له أكثر من قلتين، ده طاهر ما في عنده مشكلة ما لم يتغير. أما اللي عنده حوض صغير من السمك، روث السمك عند الشافعية نجس، ولكن هي بشارة ظريفة، يعفى عنه ما لم يتغير منه الماء. هو بده شهرين ثلاثة ليتغير الماء، ما هي؟ فما دام ما تغير الماء، اذا انت عم تلعب مع السمكات حطيت لهم اصباعك فيه وزو لعبوا فيها وبعدين رحت على الصلاه بدون ما تغسل ايدك، ما هي الماء نجس، هذا الماء في روس السمك طاهر ولا نجس؟ قال نجس بس يعفى عنه، فسامحوك فيها هي. وعند الحنابله روس السمك طاهر طبعا، لانه عندهم روس الحيوانات الماكوله كلها طاهر، البقر والغنم والدجاج عند الحنابلة روس وبول الحيوانات المأكولة طاهر، فمن باب أولى السمك إذا ميتته طاهرة فروسه كذا إنه مأكول. فالسمك إذا سمحناكم فيه اليوم ماشي، مشينا لكم إياها موضوع السمك ماشي، بس أنا بظن إنه كثير من الناس ما فكر هو أن يحط إيده بالحوض إنه إيده تنجست ولا لا، صح ولا لا؟ لازم واحد يتعلم. قلنا ما في حركة تعملها، لا يوجد حركة أو قول أو إلا له حكم في الشرع، فيجب عليك أن تكون حريا وحريصا في كل عمل تعمله، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ مسألة ثانية، البيض، هل يجب غسل البيض؟ بيض الدجاج، هل يجب غسل البيض قبل استعماله؟ قال العلماء إذا كان على البيضة نجاسة ظاهرة، طبعا أحيانا تلاقي فيه عليها قطع من روس الدجاج، فيجب غسلها، يجب غسلها، لأنه إذا طلع السائل منها بتنجس ممكن يلمس. أما إذا كانت بيضاء صرف أو بنية صرف على حسب لون البيض ولا يوجد عليها نجاسة فهي طاهرة. طيب إذا ماتت دجاجة، إذا ذبحنا الدجاجة ذبح شرعي كل شيء بطنه من البيض طاهر، أما إذا ماتت دجاجة ماتت فهي ميتة نجسة، فتحنا بطنها فوجدنا فيه بيضا، فهل البيض هذا طاهر ولا نجس؟ في تفصيل قال إن كان هذا البيض قد تصلب، بيض مثل اللي تشتريه من السوبر ماركت متصلب في قشرة كلسية جاهز لينكسر كسر يعني، هذا طاهر، وإن كان لم يتصلب لا زال في طور النمو، لأن بيضة الدجاج في داخل الدجاجة مثل العنقود سبحان الله، تجد آخر بيض صغير بعدين تكبر تكبر تكبر بعدين تصير مثل الدم بعدين كذا ثم تتكلس وتتصلب، فإن كانت متصلبة فهي طاهرة وإلا فهي نجسة. مسائل مهمة قد تعرض لكم. ويعفى بعدين هي تبع الدم نحكي بعدين نكمل موضوعنا. وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ودم من النجاسات الدم، والدم في قاعدة مهمة عند الفقهاء الشافعية، تقول القاعدة يعفى في الدماء، يعفى في الدماء ما لا يعفى في غيره. ليش؟ لأنه أمر ضروري وكثير بين الناس، يعني الإنسان كله دم من الداخل، فكثيرا ما يجرح أو يرعق، ينزل الدم من أنفه أو يجرح أو يكون عنده بسرة أو حبة فتحتك بشيء فتنجرح، يكون نائما فيقوم فيجد دما على ثيابه بسبب الحبة أو غيره، فلذلك يعفى في الدماء ما لا يعفى في غيره. يعني إن كان الدم منك، دم منك أنت، رعفت أو جرحت أو حبة من الحبات أو الدمل جرحت أو خرج منها دم، إن كان هذا الدم قليلا فيعفى عنه منك بس مو من غيرك. أما جارك اللي جالس جنبك رعف فوقعت فترة دم من جارك عليك لا يعفى عنها، لأن الأصل أن تتحرز من دماء الآخرين، أما منك صعب تتحرز. فما هو الحد بين القليل والكثير؟ كيف يعرف أنا يعفى عنه ولا لا؟ قال ننظر إلى الناس لما يشوفه إذا قال لك هكذا أوف أوف أوف خير، معناته هذا في دم كثير فهذا لا يعفى عنه، معناته لفت الأنظار لفت النظر أنه في دم واضح هذا لا يعفى عنه ولو منك. أما إذا قال لك ليك هناك نقطة دم على ثوبك، في هناك قطرة، هناك لون أحمر، انتبه معناته قليل فهذا يعفى عنه، واضح؟ إذن الدم نجس. وكان الصحابة رضي الله عنهم عندما يتقاتلون في المعارك مع الكفار سيوفهم كانت تملأ دما، فكانوا يمسحونها ولا يغسلونها بالماء وهم يحملونها على جنوبهم ويصلون. فهل الدم هذا نجس يعفى عنه أم أنه طهر السطح الثقيل بالمسح؟ عند الشافعية لا زال الدم نجسا والسيف نجس، السيف متنجس بالدم، ولكن لما مسحه عفي عنه للمشقة. الصحابي كل يوم طول النهار دم دم دم بالسيف، فيعفى عنه فيمسح ويعفى عنه، يعني هو نجس أو متنجس يعفى عنه. وبعض العلماء الآخرين يرون أن السطح الثقيل يعني الناعم مثل المرآة مثل السيف القدر الستانلس ستيل الزجاج، كل هذا إن كان هذا اسمه السطح الثقيل الناعم، إذا أصابه دم بعض العلماء يرى أنك إذا مسحته فأزلت عين النجاسة يطهر. عند الشافعي لا يطهر إلا بالغسل أبدا، حتى لو مراية عندك لازم تصب عليها ماء. جوال عند الشافعي إذا مسجدة مثل هذه تلوثت الدم لازم تغسلها، طبعا راح تخرب إذا غسلتها، عند الشافعي لازم تغسلها. فعند غيرهم يمشوا لك إياها، تأخذ قطنة مبلولة تمسحها وبعدين بتنشفها، فإذا زالت عين النجاسة عن السطح الثقيل اعتبر طاهرا، وهذا فيه يسر على المسلمين قياسا على ما فعله الصحابة رضي الله عنه بسيوفهم. طيب دم الناموس يعفى عنه، دم الناموس والبق والكذا في الفراش يعفى عنه، يعني إذا قمت في الليل وعندك مثلا بق أو ناموس وجدت على ثيابك بقعا فعوست كم ناموس وأنت نايم عملت لها هيك ضربتها ففعشتها بدون انتباه في دم يعفى عنه. إن شاء الله منكمل في الدرس القادم، وهو درس كما ترون يعني يتعلق بحياتنا المباشرة، درس هام. الحمد لله رب العالمين.